أفرهيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أفرهيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا وولدا مالا وولدا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا ليكونوا لهم عزا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ويكونون عليهم ضدا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا تؤزهم أزا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا تؤزهم أزا على الكافرين تؤزهم أزا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم عليهم إنما نعد لهم عدا إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا لقد جئتم شيئا إدا لقد جئتم شيئا إدا لقد جئتم شيئا إدا لقد جئتم شيئا إدا لقد جئتم شيئا إدا شيئا إدا شيئا إدا شيئا إدا لقد جئتم شيئا إدا